السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة: تحت باب كراهية الشرب قائما. حدثنا الداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. هذا الإسناد به علة سيشار إليها، فإنه مروي من طريق هداب بن خالد أيضا عن همام عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري، فبدلا من قتادة عن أنس قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري، وأبو عيسى الأسواري مجهول. فهذه علة الحديث هذا. أواصل. قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا فالأكل. فقال: ذاك أشر أو أقبس، الأكل قائما. لكن هذا عن أنس ليس بالمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة، وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل، ولم يذكر قول قتادة هذا. والرواية المعلة هي هذه الآتية: قال حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، نفس السند الأول في هذا الباب، عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري، بدلا من قتادة عن أنس هنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري، وأبو عيسى الأسواري مجهول. أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. قال: وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لزهير وابن المثنى. قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. قال: حدثني عبد الجبار ابن العلاء، حدثنا مروان يعني الفزاري، حدثنا عمر بن حمزة. عمر بن حمزة هذا ضعيف. قال: أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. الحديث هذا علته عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف. إذا الحديثان اللذان أتى بهما مسلم في هذا الباب، باب كراهية الشرب قائما، الأول من طريق قتادة عن أنس، علته أنه من طريق قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد، وأبو عيسى الأسواري مجهول. والثاني من حديث أبي هريرة: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. وهو معلول بأن السند في عمر ابن حمزة. قال: وحد باب في الشرب من زمزم قائما. إن شاء الله غدا نواصل الكلام على الشرب قائما حتى نستقصي المسألة كاملة بإذن الله تعالى. أما الحديثان اللذان أتى بهما مسلم في باب الزجر عن الشرب قائما فضعيفان، وبالله تعالى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.